الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم باب ما جاء في الطيرة. والطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم غالبا قد يكون تشاؤما بزمان أو مكان أو مرئي أو مسموع، هذه أغلب ما يتشاؤم بها الناس، أليس كذلك؟ فالتشاؤم الذي كانت تعرفه العرب إما تشاؤم بمرئي كالتشاؤم بالبومة والغراب، فمتى ما حط البومة والغراب على بيت أحد فناهيك عن الاعتقادات الفاسدة التي ستكون في هذا البيت، منهم من يعتقد مشكلة كبيرة، منهم من يعتقد موت أحد من البيت، منهم من يعتقد فساد شيء في هذا البيت. وبعض العرب كانوا يتطيرون ويتشاؤمون بالزمان كشهر صفر، فقد كانت العرب لا تعتمر فيه ولا تعقد نكاحا فيه، أنتم معي بهذا؟ ومنهم من كان يتشاءم بالمكان، فقد كانت عندهم أمكنة يتشاءمون منها، فجاء الشارع بنسف هذا كله مبينا أنه لا شؤم أبدا إلا فيما قضاه الله عز وجل وقدره. قالوا إنما طائركم عند الله، أي شؤمكم وحظكم عند الله، الطائر هو الحظ والنصيب، متى ما مر عليك الطائر منسوب في القرآن في حظ فإن معناه الحظ والنصيب. قالوا طائركم عند الله، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، فهمتم هذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نسف كل ذلك بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، أي البومة وهو التطير بالمرئي، ولا صفر أي الشهر المعروف وهو التطير بالزمان. قد تصاب بحادث في شارع ثم إلى أن تموت ما عاد تمر على هذا الشارع مرة أخرى تشاؤما منه. قد يصيبك حدث في زمان كانتكاسة أو دخول العدو في البلد، سمونها يوم النكسة، فكلما جاء هذا اليوم من كل حول ينكسون الأعلام، يسمونه يا شيخ خالد يوم النكسة، وهذا تشاؤم، هذا تشاؤم، فلا يجوز لك أن تتشاؤم بشيء من ذلك أبدا، فالأمر كله بقضاء الله وقدره. والتشاؤم متى ما قام في قلب الموحد أضعف إيمانه وعزيمته وأضعف توحيده، فأضعف الناس إيمانا أكثرهم تشاؤما، تجد إذا أراد أن يذهب تشاؤم وأحجم، تجد إذا أراد أن يتزوج تشاؤم وأحجم، تجده ما عنده عزيمة، فاتر الهمة دائما. ولذلك من أعظم ما يقتل همة الإيمان كثرة التشاؤم، فكلما صح إيمان العبد وعظم يقينه في الله وأحسن الظن بربه كلما صار مقداما لا يهاب شيئا أبدا، لا يهاب شيئا أبدا. أجمع العلماء على أن التشاؤم شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، لكن هل هي شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ طبقوا عليها القاعدة، هي شرك أصغر في أول الأمر، لكن إذا عظم التنديد بمعنى أنك تعتقد أن ما تشاءمت به من زمان أو مكان أو مرئي أو مسموع هو الذي يقدر هذا الشر الذي خفت منه أو هو الذي يخلقه ويوجده، فإن هذا قد انقلب من كونه شركا أصغر وهو اعتقاد السببية فقط إلى شرك أكبر وهو اعتقاد أنه هو الخالق. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا عدوى أي ما في شيء اسمه عدوى، وهل هذا فعلا صحيح؟ الجواب نحن نرى أن الإنسان الصحيح إذا عاشر المرضى أصيب بالعدوى، ففي عدوى، فكيف يقول رسول الله لا عدوى؟ بل هو نفسه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، أليس كذلك؟ فإذا كيف تقول يا رسول الله لا عدوى في حديث فتنفيها وتقول هناك عدوى في أحاديث أخرى؟ العلماء اختلفوا في بيان وجه الجمع، ولا نسخ هنا لأن الأخبار لا نسخ فيها. فالقول الصحيح أننا نقسم العدوى إلى قسمين، إلى عدوى ابتدائية وإلى عدوى انتقالية. فالمنفي هو العدوى الابتدائية بمعنى أن ما في عدوى تنتقل بذاتها، وإنما العدوى تنتقل بإيش؟ بتقدير الله. فالعدوى الابتدائية هي المنفية، وهو الاعتقاد الذي كانت الجاهلية عليه، فهم يعتقدون أن العدوى تنتقل بذاتها من المريض إلى الصحيح. ولذلك لما استشكل بعض الصحابة كلام رسول الله في قوله لا عدوى، قال يا رسول الله إنا نرى النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب فتجرب لذلك الإبل. الصحابي يسأل عن العدوى الابتدائية ولا الانتقالية؟ الانتقالية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أنه لا يقصد هذا النوع من العدوى، فقال فمن الذي أعدى الأول؟ يعني من الذي قدر المرض على الأول؟ هو الله. فالذي قدر المرض على الأول بلا معاشرة بعير أجرب آخر، وإنما جاء الجرب له بدون معاشرة ابتداء، فهو الذي قدر الجرب على البقية بالمعاشرة أو بالاختلاط. فالذي قدر المرض الأول بلا مخالطة هو الذي يقدر الانتقالية بالمخالطة. أنتم معي في هذا؟ فإذا كلا العدوين، كلا العدوين من الله عز وجل، فهي من ابتداء من الله وانتقالا من الله عز وجل. فقوله لا عدوى إنما ينفي ما كانت الجاهلية تعتقده. كيف يتقي الإنسان وجود الشؤم في قلبه؟ بعدة أمور. الأمر الأول بقوة الإيمان، الثاني بقوة العزيمة والتوكل على الله عز وجل، الأمر الثالث بكثرة الاستعاذة من الشيطان لأن الوساوس هذه من الشيطان، الأمر الرابع أن يتسلى بالأوراد الشرعية كقوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، اللهم لا حول إلا حولك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذه الألفاظ التي تجبر القلب وتقوي اليقين والإيمان، ثم يمضي قدما من غير أن يخاف شيئا. فإن قلت وما الفعل الحسن، فنقول هي الكلمة التي تعين على العزيمة، ليست التي تبعث على أصل العزيمة، لا، وإنما تعين على إتمام العزيمة. فأنت عازم على السفر، فسمعت رجلا يقول يا فالح يا حسن يا ناجح، ففرحت فزادت عزيمتك على هذا السفر. فهذه الكلمة لم تنشئ لك سفرا، وإنما كملت عزيمة السفر. انتبهوا، انتبهوا للي بقوله الآن. الكلمة الطيبة التي تجعل فيك أصل العزم هي تشاؤم، والكلمة التي تكمل عزيمة موجودة هي الفأل. أنتم معي؟ طيب الآن بضرب لكم مثالين، حددوا لي وين الفأل وين العزيمة. كنت عازما على المجيء للدلم يا علي، ففي يوم السفر سمعت سامر يقول ما أنجح العبد إذا أراد الخير كذا بدون مناسبة، فزادت عزيمتك. هذا فأل ولا تشاؤم؟ فأل، لأن أصل العزيمة موجود أصلا. فهذه حثت العزائم وهي الكلمة الطيبة. طيب مثال آخر، سامر لم يكن عازما أصلا على السفر إلى مكة، فسمع رجلا يقول ها ما أعظم مكة لمن قصدها، فأنشأ العزيمة بهذه الكلمة، وإلا فلا، فكان متشائما سابقا، فنقول هذا من الشوم. ولذلك يقول العلماء إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فإذا كنت عازما فردتك كلمة فهذا شؤم، وإذا كنت غير عازم فأمضتك كلمة فهذا شؤم، لكن أمضتك بأصل العزم. وأما الفأل فهو كمال العزم. فإذا الفأل باعث على زيادة العزيمة، وأما الشؤم في المضي فهو من ينشئ أصل العزيمة على المضي أصلا. فرقتم بينهما؟